لان توهمت ان هذا يحيى قال معاويه بن صالح ولا لا الشيخ ولا لا شيخه معاويه ولا يحيى بن صالح الا شيخ شيخ شيخ وقال الاول حدثني معاويه بن سلمة حدثنا نعم خلاص طيب اقرا هذا هو نعم وقال تلميذ شيخ وقال وروى يحيى نعم قال وروى يحيى بن ابي كثير ساقط عندي يحيى بن ابي بن ابي يعني بن ابي اذا تكون الصحيح انها ابن ابي بن ابي بن ابي كثير اذا عمر حكم متقدم وهذا يحيى من صغار التابعين لكن يحيى بن ابي كثير في يحيى بن كثير ويلتمس كثيرا لكن يحيى بن ابي كثير مرتفع يعني إذا جاء في السند ورأيته مثلا في الطبقة المتأخرة وهو يحيى بن كثير رأيته مرتفع قريب من الصحابة هو يحيى بن أبي كثير من الكلية قال وروى يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه طيب شوف عندك أنت وقال لي من وقال لي في البخاري عندك وقال في البخاري يحيى صالح وقال لي يحيى يحيى صالح ولا عندك يحيى صالح خلاص هذا صح نعم حدثنا يحيى محسن قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث ومن أن حفص غياث نعم أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس قال ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من درعه القيء فإنه لا قضاء عليه ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء وقال عطاء عليه القضاء والكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور نعم هذا الذي ذكر الخطابي رحمه الله وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواية حفص بن غياث الحديث رواه عن هشام بن حسان رواه حفص بن غياث وهذه الرواية التي ذكرها مصنف رحمه الله وهذه رواية أبي داود والترمذي بعض أهل العلم قالوا تفرد به حفص بن غياث لكنه لا رواه هنا رواه كما رواه حفص بن غياث كما نحن رواه عن هشام كما روى عيسى بن يونس أن رواية عيسى بن يونس عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عيسى بن يونس عن هشام بن حسان هذه الرواية التي ذكرها مصنف رحمه الله هو أنه أعلى بعضهم هذه الرواية لكن قد توبع تابعه حفص بن غياث تابعه حفص بن غياث فدل على أنه ضبط الحديث تابع عيسى بن يونس عن هشام بن حسان ولهذا في حديث هشام بن حسان نعم ولقال الترمذي كما هنا فلم يعرف إلا عن عيسى بن يونس وقال وما أراه محفوظا لم عيسى بن يونس الشيخ ثقة عيسى بن يونس بن إسحاق السبيعي ولا بأس به جيد عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي جد أبو إسحاق لا تفرق بين الشيخ ما يعني يعتبر إلا من دون ثقة هذا الصواب لكن أهل العلم تعرف أحيانا ربما يعلون الثقة ويذكرون سبب مثلا لتفرده وإن كان الصواب أنه إذا لم يأتي بدليل بين مجرد مثلا أنه تفرد به هذا لا يضر قد يتفرد الثقة مثل قول الإمام لما قال ليس من ذا بشيء وليس من ذا شيء يوم أحمد نقل عنه يعني إذا قال هذه من عباراتهم قال ليس من ذا بشيء يعني ليس من ذا الذي يؤخذ أو كما قال ليس ذا بشيء أو ليس من ذا الذي يحتج به ليس من ذا الذي يؤخذ بشيء فالمعنى ضعيفة فالمعنى أو كوكو قال الخطاب يريد أن الحديث غير محفوظ وأبو داود رحمه الله قال الخطاب ذكر أن حصل حديث رواه عن هشام كما روى عيسى بن يونس قال إذا قال غير محفوظ على اصطلاح متأخرين يعني يكون ما يقابله إيه نعم إنه منكر إيه نعم يعني إذا قال غير محفوظ هذا معناه يعني أنه إنه أن الحديث على هذه الصفة على هذه الصفة وأنه فيه نكارة ومنهم من يتوسع ويقول شذوذ ربنا وهذه الاصطلاح يطلقونها، يعني يتحرجون لأن بعضهم ما يطلق يصرح بها لكن يتحرج فيقول غير محفوظ. ها؟ لا كلام متقدم رحمه الله عليه، يعلون الخبر يدعون التفرد، لكن نعلم ينبغي ان نعلم ان المتقدم رحمه الله عليهم اعلانهم للسند لا يلزم من اعلان المتن. هم يعلون احيانا يجعلون نفس التفرد عله نفس عله، لكنه بنفسه ليس بعله، هم يعلون بنفس التفرد. لماذا؟ قال تفرد بي فلان، يجعلونها عله هي، لكنها على ليست قادحه، ليست قادحه من جهات، لكن هم يتوحشون من الخبر اذا مثلا فرد به ثقه وكان هذا الحديث مثلا رواه هذا الامام مشهور بالروايه معروف، اين اصحابه الكثيرون لم يروه. لكن المصنف رحمه الله اراد يبين انه لم يتفرد كما ذكر الخطابي عن ابي داود ان حصل غير رواه، وهذه الروايه اللي رواها ابن ماجه وصلها ابن ماجه عن هشام بن عن هشام الحسن حمزين، وإسنادها صحيح، عن إسنادها صحيح، وروى الرواية التي عيوة إسمين التي تصنف في رواية أبي داود الترمذي وسندها جيد على الصحيح. لكن نحن نقول تسليما كما يقال وإرخاء العنان مع من قال أنا أعلم، نقول نقول قد زالت هذه العلة بمتابعة حسن الغياث الأسماء. كيف تقول؟ تقول بعد أي معلوم هذه على أنه محفوظ، أنه محفوظ الخبر. وقول هنا هنا قال أن كان لا يرى القيء يفطر الصائم، كان لا يرى القيء يفطر الصائم، هذا الخبر اللي ذكره المصنف رحمه الله البخاري رحمه الله ذكره معلقا، لكنه في الحقيقة قاله قال وقال لي وقال لي، وهذا عند جمع من العلم حكم الحكم الموصول، حكم حكم موصول قال لي خلاص، يعني كأن خبر. واختلفوا في قوله قال لي مثلا البخاري قال لي ايه قال البخاري قال لي ايه، هذه من الحقيقة استخدمها البخاري رحمه الله. اختلف العلماء في السر في انه يقول قال لي وهو ما يقول حدثنا في السر في هذا، منهم من قال ان هذا مما يتلقى في المذاكرة، يعني في حال مدارسة يقول وقال لي لانه ما قصد تحديدي، لكن هذا ضعيف، وجدوا اشياء من هذا تبقى في الغالب. لكن اللي قرر الحافظ رحمه قال انه يقول هذه العباره وهذه الصيغه اما حينما يحصل تردد في رفع الخبر او يكون الخبر موقوف او سند موقوف، وهذا من هذا، هذا الخبر موقوف. فكان كتاب لما كان متمحور بالصحيح حديث النبي عليه الصلاه والسلام على الصحابي على ابو هريره، فيقول قال لي، يقول قال لي. ولهذا في حديث المعزان المعاهز يفتح الوان وقال هشام بن عمار، وهو بن نصير رحمه الله وهو من شيوخه ثقات، قال وقال هشام أدركه وروى عنه لما أنه حصل التردد في أبي مالك أو بعام الأشعري، حصل التردد مع أنه ليس علم يدور مدار على صحابي، لما حصل التردد قال وقال لي، وهذا من شدة احترازه رحمه الله. كذلك في مثل هذا هو من هذا الباب. ولهذا قال البخاري رحمه الله ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، أنه يعني قد يفطر، قال والأول أصح، صحح البخاري رحمه الله صحح أنه لا يفطر، لكن في الحقيقة أنه لا تنافي بينهما، إن ثبت قول أنه يفطر لا تنافي، قول كان لا يرى القي يفطر الصائم إيه، أنه إذا رعى. ولهذا كأن هذا إمام، ولهذا كأن والله أعلم البخاري يشير إلى هذا الحديث، هذا إعلان من البخاري قول لا يصح، لأنه في هذا الحديث قال إذا رعوا القي فلا قضاء عليه، ها فلا قضاء عليه فلا قضاء. وكأن هذا قد يؤخذ منه أن البخاري لا يرى التفطير بالقي مطلقا، لأنه قال لا يرى القي أن يفطر الصائم، لكن نحن ذكر شيء بعد روايه ضعيفه بعض ويذكر ايضا هذا هو انه ويذكر عن ابي هريره انه يفطر قال ولا يصح هذا اللي هو يظهر والله عنه بالتي لا يشعر بالتفطير بالتفطير وضعف عدم التفطير ايه عدم التفطير بس نقول ان هذا السند صحيح، هذا السند يعني هذا السند صحيح هذا ولا شك، يعني هذا السند اللي رواه البخاري وهو موقوف عليه، ثم القاعدة عندنا ما دخل الصحف العبرة بما روى لا بما رأى، هذا الأول. وكون البخاري يعن رواية الموقوفة رواية المرفوعة رواية الموقوفة هذا موضع نظر أيضا. الأمر الثاني أنه لا تنافي قول كان لا يرى القي يفطر يفطر الصائم، نقول كما تقدم على ماذا رأى من درعه القي، وأنه يفطر نقول على من تعمد نزل على على على حدين. أيضا نقول أن القول بأن لا يفطر إن كان لا يرى القي يفطر الصائم الحقيقة، نقول إنه على ظاهرة القي لا يفطر الصائم، لأن العادة أن الاستقاء شيء يكون من حاجة أو نادر، ها؟ يكون إنسان غلب القي أو يكون لإنسان احتاج، لكن العادة أن القي حينما يقع يكون يضرع الإنسان، لكن الإنسان يستقي من غير حاجة فلا، لكن إن استقى لغير لحاجة نقول لا إثم عليه وعليه قضاء، وإن غلب القي فلا قضاء عليه. سيأتي أيضا في كلام صلى الله عليه ذلك وجه من الجمع. كلام أبي داود رحمه الله لما قال ولا أعلم خلافا أنا أعلم أنما ذلك كلام هذا كلام خطابي رحمه الله كلام خطابي إيه قال ولا أعلم خلافا يقول أن يمكن خلاف نعم صورته لأنه لا يبين عليه القضاء تعمد وعلى القضاء لو عمد نعم فلما يفصل كان حين يناسب مثل ما تفضلت كنتين روايتي أن هذا مثلا منقول عنه إيه وأنه ما يخالف هذا كان خلاف هذا المعلوم ذكر إيه هو ولهذا هم حملوا كلام هريرة على مثل هذا. فشك أنا أيضا حتى لو يعني من الخطاب كان أن بغير نظر يعني حكى الإجماع من غير نظر للأسامي يعني مثلا لو قدرنا شيء ما نعم هو الخطاب رحمه الله ما أدري عاد هل كلام هريرة هل مثلا يعني أنه مثلا تكلم عليه أو كذا هذه رواية يعني كلام رواية البخاري هذه رواية البخاري عن هريرة كان لا يرى القي يفطر الصائم يعني ما أشار إليها في كلام الخطاب رحمه الله يعني هذه من كلام البخاري رحمه الله. وهذا الخلاف أيضا ذكره ابن منذر وذكر الإجماع عليه أيضا ذكروا الإجماع عليه نعم الكفارة نعم بالكفارة نعم والجماعة ماذا لا يحدث هذا هو نعم نعم قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين قبل نعم وقلت أيضا صح قبل هذا ولا على خلافنا وهذا مثل ما تقدم في مسألة الإجماع ذات النص عليه ولا تختلف الكفارة القضاء هذا واضح لكن قضاء هذا في من ماذا ذرعه القي من ذرعه القي لكن من تعمد القي هذا آثم هذا آثم يعني اللي تعمد القي في صورتين صورة إذا احتاج استقى وهي التي وهي التي جاء فيها البحث الآن البحث الآن في عليهم قضاء استقاء عامدا شو مجد استقاء عامد عامدا محتاجا مو عامدا لا هذا آثم هذا آثم نعم نقول هذا سيأتي يمكن يأتي شرقه لكن هذا في من استقاء عامدا لأن الاستقاء غالب لا يكون لحاجة فعليهم قضاء ولا اختلف الكفار قال عامدا ليس عليه غير القضاء وهذا هو الصواب يا الكفار لا تجب إلا بدليل هو لم يأتي إلا بالجماع وقال عطى عليه القضاء والكفارة كأنه يعني جعل كل مفسد للصوم فيه الكفارة الحاقا له بالجماع وهذا أيضا قول قال مالك وجمع العلم في من أكل أو شرب أيضا قالوا إن عليه القضاء والكفارة لكن قول ضعيف وليست العلة مجرد إفساد الصوم لا في الجماع جاء فيها النص خاص ولهذا كان الكفارة فيه وحكي على الأوزاعي وهو قول أبي ثور يعني مسألة الكفارة نعم نعم قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى هل يسمى التخريج لا لكن ليس من كلام أحمد رحمه الله ولا رواية لكن مقتضى إحدى رواية أحمد أنه يجب على المحتجم يجب على المحتجم على هذا ممكن على قول بأنها تبطل ها؟ أنها تبطل عندهم تبطل سيأتينا بحثه في الأخير رحمه الله شيخ أية خرجت على أخرى كأنها كان التي خرجت هي المستقيم إيه؟ خرجها على المحتجم إيه؟ النص على أحمد المحتجم النص عليها المحتجم إيه الحجامة هذا تخريج على الرواية وليس على أحمد رحمه الله رواية إلا في المحتجب المحتجب تخريج الاستقاء على الحجامة نعم وعن أحد الروايتين يعني في ذلك فإنه إذا وجب على المحتجب فعلى المستقي أو لا ومنه أيضا من غد يقال أنه كذلك لكن كان والله أعلم أنه نخص الاستقاء من جهة أنه إخراج لا علاج فجعلوا كفارة تجب في الإخراج فإذا كان المحتاج محتجم يخرج دم والمستقي يخرج والأكل والشرب ليس فيه إدخال فيه إدخال وليس فيه إخراج أما الجماع فهو جنس آخر جاء به النص ليس محل جاء به نص لكن قالوا العلة ما هي العلة ما هي علمة خروج المني مثلا أو مثلا العلاج هذا يعني نريد معنى صحيح معلق على النص وليس عندنا معنى معقول نقول نخرج عليه ونقول تجب الكفارة صواب أنه لا تخرج هذا ولا تعليل لأن العلة يعني الطرق التي تستنبط العلة ذكرها العلم ذكر عليهم وليس هنالك عندنا يعني معنى مناسب نستخرج من العلة التي نلحق بها غير الجماع مسألة الكفارة ولهذا بعض العلم قال العلة هو الإفساد يشمل كل من أفسد الصوم نعم إذا يكون الجماع خاص مو شرط أن نقول أن إجابة الكفارة معلل كأن تعبد هو ما نقول التعبد الأصل التعليل لكن تعليل في محل النص التعليل مو بلازم ينقل مثل يعني التعليل محل النص مثل كفارة القتل خطأ نعم طيب إذا أنزل بلا إدخال شتقول الكفارة طيب أنزل ذكر قبلة طيب إذا قلنا العلة إنزال المني كفارة ولما ليك لا كفارة وبعضهم قال في كفارة ولهذا إذا العلة إذا لم تضطرد ها يعني ما يصير عليها مدار حكم يسمونه الطرد والعكس يسمونه الدوران فاعلم أنها فاسدة أو أنها تضطرد وجودا وعدما وهذا من هذا ولهذا يجب الكفارة بالجماع ولو لم ينزل يعني صار الإنزال لا تعليق عليه طردا وعكسا لو أنزل بغير جماع لم تجب الكفارة لو جامع بلا إنزال وجبت الكفارة صار لا تعليق لا أثر له في مسألة الكفارة أصلا فالقال على الظاهر انه لا يفسد الصوم الانزال صوم الصحيح لو انزل مباشره يعني. لو انزل مباشره صوم الصحيح نعم تمام قال فانه اذا اوجبها على المحتجم فعلى المستقيء اولى لكن ظاهر مذهبه ان ولهذا ايضا قبلنا يقول مساله عندنا الامور هذه ليس عندنا نص من دليل ولا ظاهر ولا قياس صحيح ولا إجماع انت خلاص إذا بعد مثلا الكفار قول الكفارة هذه ليس فيها دليل لا ليس عند دليل نص ولا ظاهر وليس عندنا قياس واضح صحيح ولا إجماع وهذه الأدلة يعني كل ما سوى هذه فهو مسائل اجتهاد تارة يكون ضعيف تارة يكون قوي ولا قول صاحب الشيخ ها ولا قول صاحب قول صاحب الصحابي قول الصاحب على تعرف فيه التفصيل لو قدر شيخ تقول صاحب لم يخالف واحد او اشتهر ولم يخالف واحد يحكون ان كان اجماع مغلول طبعا قول الصحابي قول الصحابي الذي انتشر واشتهر هذا يعني يسمونه اجماع استقرائي اجماع مظنون يعني إذا علم ذلك. لكن هل حجة؟ هو الصحيح إذا علم أنها قول انتشر وظهر ولم يعلم أنه مخالف هو حجة. والله حتى في مثل هذه الأمور ليس بلا شيء. نقول عن عطاء من يسمى عنك عطاء وأبي ثور. لا الناس ظاهر مذهبه أن كفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي. رحمه الله. وهذا يعني من كفارة تجب الجماع كقول الشافعي رحمه الله. قص يشير إلى خلاف مالك في مسألة وجوب الكفارة في الأكل والشرب. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه. وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس به. وهي وهو وقد أشاروا إلى علته وهو وهي يدعوهم إلى العلة. ها لا الله طيب لا بس الانفراد عقب وقال وهو انفراد وقد أشاروا إلى علته يصلح بس هي نسخة يصلح وهو انفراد لكن وهي لأن إشارة إلى العلة هم إشارة إلى الانفراد أشاروا إلى علته وهي واضح إنه إلى العلة ما ولكن لو صارت هو تجعل الحديث لا ترجع إلى الانفراد لو جعلنا وهو شيخ ما مش وهي ما ترجع إلى العلة الضمير في العلة في رفع علته علته لا وهي لكن قلنا وهو تكون الضمير في الهاء من علته الحديث يعني وقد أشار إلى علته إيه؟ إيه؟ علة الحديث وهو بس الأصعب التقدير لا هو كلام شيخ صحيح إيه؟ إن السؤال الأحسن وهي لكن على لما ذكرت لنا هل يحتمل قد بس لا نقول قد هو الحديث يعني إيه؟ أنا قصد كيف يخرجها لو كانت فعلا مش فاهم نعم نعم خرج على ضمير نحو علته على ضمير رفع اللي هو ضمير وش هو ضمير علته اللي هو الحديث علة الحديث يقول علة الحديث هو ممكن وممكن تقول انه هو الانفراد يرجع الى ما بعده وهو انفراده يرجع الى الانفراد ولو شكل ذكرته لكن احتمالية اي مش غير هذا توجيه نعم صحيح نسخة نسخة طيبة وهي انفراد عيسى بن يونس به وقد تبين انه لم ينفرد به وقد تبين عندك وقد تبين وقد عندي ثبات هاي احتمله لان النسخه الخطيه بعض يشوف ثبات او تبين محتمل اختلاف كبير يعني وقد تبين ها وهذه وهو ها انت نسختك هو ثبت النسخه عشان إذا ذكرت نسخة نعرف الفروق في النسخ وقد تبين أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث والحديث الآخر يشهد له نعم حفص بن غياث عند ابن ماجه والحديث الآخر يشهد له والحديث الآخر كنا عنده الحديث الأخير فالحديث الآخر يعني اللي يذكرها الآخر اليوم رواه أحمد عن السنة سيأتي مثلا حديث يأتي والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا صببت له وضوءه لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم والحديث هذا حديث لا بأس رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحديث جيد أي جيد وقوله رواه أحمد حسين هذا في نظر يعني أنا مستشكر إبعاد أن أحمد ما ذكر حسين المعلم رحمه الله يعني مبارع باقي أن رواه عنه هذا حسين بن ذكوان المعلم ومتقدم في الطبقة يعني من السابعة ومن السادسة لكن لو قرروا من طريق حسين المعلم لأن كيف عن حسين تقول منه يعني أنه شيخه لكن هو ما أدرك حسين ممكن من طريق يعني من طريق مثلا ايه عن وده قال يقال كلهم عن يعني روى عن فلان نعم في الاسفل قال ضعف كلمة قاء فتوضا الحديث معروف قاء فافطر ايش قال عليه عندك قاء فتوضا يقول في الحديث عند احمد بلفظ قاء فافطر فعزوه اليه بلفظ قاء فتوضا وهم تبع المؤلف فيه جده مد الضيق بالسلام فإنه أورده كذلك في الملتقى قائلا رواه أحمد والترمذي. وأصل هذا الوهم أن ابن الجوزي روى الحديث في كتابه التحقيق من طريق الإمام أحمد بإسناده المذكور في المسند عن الحسين المعلم به بلفظ قاع فتوضأ. وقد رواه أبو داود والدارمي والصحاحي في كتابيه وابن الجارود والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الحسين كتابيهما والصحاحي في كتابيه كتابيه الصحاحي. وقد رواه أبو داود والدارمي والصحاحي في كتابيه. يبدو المشكل شيخ في كتابيه يعني يمكن في كتاب الصحاحي يعني ذكر ثلاثة قبل قد رواه أبو داود والترمذي والطحاوي في كتابه يرجع إلى الطحاوي. نعم. وابن جارود والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق الحسين به مثل رواية المسند. وشذ عنهم الترمذي فرواه من هذا الوجه باللفظ الآخر قاء فتوضأ. لكن ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي أن نسخ الترمذي مختلفة في هذا الحرف، ففي بعضها اللفظ الآخر وفي بعضها اللفظ الأول وفي أخرى الجمع بينهما فتوضأ. هذا موجود هذا الرواية وهذا أحسن لكم وهذا هو الأحسن هذه موجودة فيه. هو يشهد لها فتوضأ ها؟ فتوضأ هو يعني جاء رواية في المسند شير لها. يقول يشهد لهذه الرواية ما في المسند وقال المكتب الإسلامي من طريق أخرى عن يعيش بن وليد بسنده عن أبي الدرداء قال استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأوتي بماء فتوضأ. وهذا يشهد وهذا قصدي وهذا قصدي في الإسلام رحمه الله انه قاف توضأ لكن اختصر الرواية انه خاف افطر ها فأوتي بماء عند ذلك توضأ استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فافطر فأوتي بماء فتوضأ. ورجاله في قتله لانه مضطرب او وجه من وجود الاضطراب الذي يشير اليه كلام الاثر. هذا كلام احمد شاكر. ثم علق الشيخ قال ويؤيد رواية الجماعة ما روى احمد وغيره من طريق اخرى عن بلش بلش الشيخ عن ابي شيبة ها عن برش نعم عن برش الشيخ ايش بعده عن ابي شيبة المهري قال المهري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتأثر وبلش هذا لا يدرى من هو ولا من شيخه كما قال الذهبي ووثقه ابن حبان على قاعدته وتبعه الشيخ احمد شاكر فصحح هذا الاكمال اعتمادا منه على توثيقه وخفي عليه ما ذكره العلماء من النقد لهذا التوثيق كما كنت بينته في رسالة لي في الرد على بعض من ينتحر الحديث ولكن ذلك لا يمنع من اعتباره شاهدا للإسناد الأول. وإذا ثبت هذا فالذي يتلخص ما تقدم أن رواية الجماعة لا تخالف رواية الترمذي الثالثة ورواية أحمد الشاهدة لها ذلك لأن رواية الجماعة تضمنت الوضوء أيضا في قول ثوبان صدق أنا صدقت له وضوء فهذا معناه أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأطأ وتوضأ وبذلك تتفق جميع الروايات ولا تتخالف. أما رواية أبي شيبة المهري التي لم يرد فيها ذكر الوضوء فهي مع ضعف سندها لا تخالف ما قبلها التي فيها زيادة الوضوء لأن زيارة الثقة مقبولة حتى لو لم يذكرها ثقة آخر فكيف إذا كان الذي لم يذكرها بعيد أنت تعليق كامل الشيخ. طيب على هذا يكون المعنى واضح في ذكر الوضوء ونفس الرواية هذه بس إنه نعم اختصرها وتقلد غيره من ذكره روايته بالدردان عند السنن تدل على هذا صدق نصرة الوضوء كيف قلت احمد انه قاء افطر فوت بماء فتوضا عليه الصلاه والسلام. نعم وعلى هذا يكون وضوءه يعني لاجل انه قاء محتمل ان ذرع عرقي عليه الصلاه والسلام محتمل انه لا محتمل استقى استقى ها استقى قاء فافطر المدي قام محتملة كل من بفرق من رواية الدرداء قال قاء واحدة قال استقى استقى رواية الترمذي مع ذا رواية ابن محمد وأما رواية الترمذي فقال قاء قاء هذه في المسند الشيخ نقل كان أثر شيخ أتى بشيخ الإسلام اللي هو نقل أحمد شاكر قبل قليل يقول لما قال رسول أحمد قد صاروا في هذا الحديث قال نقل شيء من لما قال سيأتي كلام الأثر هذا في اضطراب في الحديث خلفنا عشان نشوف. نعم قال الأثرم قال الأثرم قلت لأحمد ألي طلبوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم شيخ المعلم أو المعلم معلم نعم فقال حسين المعلم قال المعلم مكتب صاحب المكتب وقال الترمذي حديث حسين أصح شيء في هذا الباب يرجح نعم. وكان تصح هي اللي استخدمها كثير رحمه الله. أرجح غيب يعني أرجح. عندك صح ولا لا؟ عندك صح؟ أصح. يبقى أنا أصح أصح. يبقى أنا أصح لأنه هو اللي يستخدمها. كيف درجة غريبة دي؟ تفضل. وهذا قد استدل به على وجود الوضوء من القلب ولا يدل على ذلك، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. يعني على الصحيح من القول الأصوليين، وإلا فيه خلاف أن الأفعال تدل على الوجوب، لكن المعتمد أنها لا تدل إلا على مجرد الاتساء والاقتداء، خاصة إذا كان في قربة فإنه يقتدى به عليه الصلاة والسلام. يفيد الاستحباب بلا شك. يعني هذا إذا كان في قربة، أما إذا كان في عادة وغيفة كما هو فعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة مثل ما يقول صاحب المراقي. فإنه إذا أراد بالوضوء وضوء الشرع فليس فيه إلا، فإنه إذا أراد يعني قول أراد الوضوء هذا أنت وصلت هذا، فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، بس هو أراد يريد الوضوء الشرعي. يعني كأن الشيخ الإسلام لا يقصد التساؤل، يقصد التقرير لا يقصد التساؤل. يعني هل أراد، لكن فإنه إذا أراد يعني أنك تسلم بهذا الوضوء الشرعي، يعني كان يقول أن إيه نعم، لأن في وقد يحتمل، قد يحتمل هذا أن قد يحتمل هذا، قال فتوضأ يعني تمضمض أو تتمضمض معنى أنه من أثر القيد، لكن يظهر والله أعلم أنه إذا أطلق الوضوء أن يراد بالوضوء الشرعي، إذا أطلق صلاة من الصلاة الشرعية فله وضوء، حتى الصد يعني مشتمل، لكنه قوله وضوءه في إطلاقه يدعى وضوء الشرعي. نعم. والفعل المجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث. نعم والصحيح لا شك، لأن الصحيح أن القي لا ينقض الوضوء، هذا الصواب خلافاً للمذهب الذي يقول أنه ينقض الوضوء، لأن عندنا قاعدة أنه لا النواقض محدودة معروفة، من قال إن هذا ناقض نقول بالدليل عليه معروف، والقي ليس واحدة منها، لكن نقول أن الوضوء من المستحب. نعم. ليس بعلة، هم يخرجون يقولون القيح والصديد والدم والمدة وما أشبه ذلك، إيه؟ ولم يعلق الشارع على هذا الشيء. يعني الآن لما يحكوا من الدم مثلا اللي خرج من الجسد هم يقولون يقصوا عليها القيح، ما يصح من هذا؟ نفس المقيس عليه ما عليه دليل، أقول نفس الدم هم قالوا ما قالوا، يعني قالوا القطر قطرتين ما تنقض، يستدلون بحديث الوضوء من كل دم سائل رواه الدارقطني، وحديث لا يصح، وذكر تبريدي رحمه الله كتاب المعيار والمعلم المعيار في الحديث الضعيف التي يذكرها الفقهاء، وذكر أيضا ابن عبد الهادي رحمه الله حديث لا يصح، وبعضهم استثنى القطر وقطرتين حديث عند الدارقطين لا وضوء من القطر وقطرتين، وحديث كلها لا تصح، كل هذا لا تصح، حديث ضعيف جدا ضعيف جدا، ولهذا كان نفس الأصل المقيس عليه ما ثبت أصلا، فالفرع باب أولى أنه ضعيف. نعم. ثم أيضا جاءت دلة تدل على خلاف هذا في السنة من جهة نفس هذا الفرع المقيس عليه اللي هو الدم، وسيأتي كما صنف رحمه الله في مسألة أنه لا ينقض الوضوء، مثل قصة الصحابي الذين عمار بن ياسر عباد بن بشر لما أنه كان يقرأ القرآن وفي غزو الغزوات فضرب بالسهام فاستمر في صلاته والدم ينزف ولم يقطعها، وكان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أبي داود، ولو كان ينقض لأنه صرف من صلاته، فلما استمر في صلاته دل على أنه ليس بناقض، وفي رواية البيهقي أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فينا هم الوقائع التي تكون في عهده عليه الصلاة والسلام، والحديث جابر لو كان شيء منها عنه كنا نعزل قنزل، لو كان شيء معه لنهى عنه، وجاء في رواية وبلغ النبي ذلك، لكن استدل العلم بقول جابر وغيره أنه ما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام فسكت عنه يدل على إقراره أنه لا بأس به. قصة عمر رضي الله عنه لما أنه صلى بهم وجرحه يتعب دما فلم يمنع يستخلف إلا لما أنه تقول عليه رضي الله عنه. يقول هذه حالة اضطراع ليس اختيار، أو ليس اختيار. طيب. حالة اضطراع. وكذلك مثل في درحان ليس اختيار. لو غيرك قالها يا شيخ إبراهيم. لا شيخ لو غيرك قالها. لو إنسان سبق الحدث الدور. لو إنسان ضرب إنسان لما أحدث قهرا. شكرا. طيب قهرا الأحداث هل يشترط فيها الاختيار؟ هل يشترط فيها الاختيار الأحداث؟ يعني الحدث بالإجماع له لو غلبه ينقضه. نحن نقول ما يخالف لا بأس كونه غلب ما يضر، لكن استمر في صلاته الشأن استمر في صلاته هذا الشأن يعني يعني هو غلبه صحيح، لكن ما الذي عليه يستمر في صلاته ما دام الحادث اضطرار فينصر من صلاته يكون أيسر له وأخف له، لكن ما عليك استمر في صلاته هو استمرار في صلاته لا ينتقض الأحداث. الأحداث هذه لا يدخل يعني لا فرق بين يكون يعني باختيار غير اختيار نسيانا قهرا، ولهذا لو سبق الحدث لأن يعني شروط إن هذا لأن الشرط فقط مؤثر بصحة المشروع. نعم. قال وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بصغ ذلك كما قد بصغ في موضوعه. نعم وهذه كما نعلم من هذه جاءت الآثار عن بعض الصحابة في مثل هذا واللي عاد يحتاج تحفظ المقام في مثل ثبوتها على ثبوتها، ثم أيضا ما نقل عن بعض الصحابة هذه مسائل اجتهادية، ثم الصحابة قد يكون بالنظر والتأمل أن قد اختلفت الروايات عنهم في هذا، ثم مثل ما ذكر المصنف رحمه الله هذا مجرد فعل، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الذي ينقل عنه يكون مجرد استحباب ليس وجوب فالصحابة بأولى. الصحابة رضي الله عنهم إذا وقع منهم الشيء هذا نقول وضوءه من ذلك يدل على استحباب، فالإنسان قد يتوضأ أحيانا من شيء حصل ولا يلزم من وضوءه مثلا أنه مثل لو توضأ مثلا إذا حضر الوقت متوضأه لو توضأ الحضر يدل على الوجوب، لكن أراد النشاط لو توضأ مثلا بعد مثلا ما أدى شيء من الأعمال أو ما أشبه ذلك فأراد أن يتطهر من باب النشاط وتحسين الأجر. نعم. قال وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه بل قد روى الدارقطني وغيره. نعم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعرف أحيانا يختصر ويبسط يعني خليه يقع كثيرا في عبارته رحمه الله إذا على أشياء قد توجد يعني وأشياء قد تكون مفقودة بعض ما سوى شيء مبسوط لكن لم تصل. الشيخ هو لا يأخذ موضع هو يتحدث عن الصيام يأخذ موضع في الطهارة يتكلم عنه في أنباب الطهارة في العمدة أو في غيره من كتب وقد يكون. نعم. هو رحمه تعرف ما له مصنفات مستقلة رحمه الله يعني مثلا في بعض الأشياء اللي هو من العمدة وغيره، لكن قد يقصد أنه بسط أحيانا إما في الدروس في الشرح رحمه الله وفي تدريس العلم أو حينما يسأل مثلا في بعض المسائل حين يسأل في بعض المسائل يعني على كمصنفات مثل مثلا حينما سئل عن مسألة اللي هو نجاسة بول مأكل اللحم بول مأكل اللحم وحكمه لما سئل عنه مصنف مستقل هذا يتعلق بمسألة النجاسات وبسط الكلام فيها يحتمل مصنف رحمه الله لما سئل عنها ورد نحو 16 دليل رحمه الله عليه في مسألة طهارة أبوال الإبل وأرواثها رحمه الله. نعم. بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، ورواه ابن جوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن ورحمه الله. يعني أحيانا اللي يحتج يعني ربما يعني يسوق مثلا المبالغة في نصر الحجة أحيانا قد يحتج بأدلة وضع نظر، لكنه هو حال على كلام الجوزي ومن الجوزي الحق لا يعتمد في مثل هذا. لكنه وإن كان لا يعتمد يقول أن بجوز من عادته أنه يضعف في حجة المخالف هو حجته حجة المخالف. فهو رحمه الله يقول أنه ما ضعف ومن عادته التجرح ما أمكن حجة المخالف كتاب هذا يمكن يمكن سنة التحقيق ولا التحقيق اللي هو ما أدري شو شو شرع بها ما قال قلت هذه العادة من المجوز غير مضطربة لأنه كثير من أشخاص حديث مع بعض لا سيما إذا كان مجرد مذهبه ولا حديث على ثلاث مذهبه فمن العجيب سكوته عنه مع ظهور ضعف في ثقة في العلة بس ما ذكر وين أنا أشوف مكان ما في تحقيق شيء استرواح شيخ الإسلام إلى سكوته الموهم من ذلك صحته وتابعه بذلك تلميذ الإعلام محمد عبد الغالي حيث جاء رأي ابن جوزي في كتابة تحقيق من جوزي لأنه تنفعته نعم طبعا هذا مثل ما تقدم المصحيح أحيانا ربما ضعفت لكن شيخ الإسلام رحمه الله ما يعني لم يثبت ولا يصحح لكنه من باب الاستئناس ولم يعتمد عليه إنما أنه رحمه الله قال ليس في الأدلة ما يدل على ذلك وكونها قال ولهذا أورد دليل أورد كلمة عظيمة رحمه الله تقدم فعلا شوف هذه دائما نذكرها دائما مثل ما تقدم معنا المسألة في ما تقدم في مسألة التفطير وغيره أو مسألة الكفارة وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجود ذلك قل هاتوا برهانكم بس ما في دليل كما قال وسمى ثم رحمه الله قال من باب الاستئناس لماذا الدارقطني ما تصح له الدارقطني من طريق صالح المقاتل وفيها أيضا رجل كذاب يقال سليم بن داود أبو أيوب أيضا متهم الحديث ضعيف الحديث ضعيف وهذا من الحديث البلوغ أيضا الحافظ رحمه الله لما ذكره أحيانا الحافظ رحمه الله يضعف تجد الحديث مثلا في سند الكذاب مثل أحيانا بعض الأحاديث يقول مثلا وهو ضعيف مع أنه ضعيف جدا يقول لينه وهو في سند الكذاب ما قال ولينه الدارقطني ها وهو فيها صاحب مقاتل وفي هذا ومثل هذا حجة وهذا مثل يعني عبارة ضعيفة رحمه الله. دار قطني وش حكم عليه؟ دار قطني ما أدري لا دار قطني ما أدري عن كلامه رحمه الله فيه. قال شيء نقل كلام. قال دار قطني صالح بن المقاتل ليس بالقوي وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول. بس أنا أكلم دار قطني يكون سليمان داود متهم الظاهر كذا قال مجهول. يقول قال دار قطني. سليمان داود أبو أيوب أبوه وسليمان بن داود مجهول معلق عليه وقال الحافظ في تفسير الحديث في سنن صالح بن المقاتل وهو ضعيف قال وقال حافظ قال وفي إسناده صالح بن المقاتل من هو حافظ يفتخر في الحديث يفتخر في الحديث إحنا هو نقد تذكر من الدارقطني طيب يقول وهو ضعيف وادعى العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عليه في السنن صالح بن المقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف قلت وما حكاه عن الدارقطني لم أره عقب الحديث في موضعين المشار إليهما من السنن فلعله أورده في مكان ثالث والله أعلم يعني يبدو حتى النقل عن الدارقطني هذا مش من الألباني إنما هو نقل عن الحافظ هذا الزيلعي وقال الزيلعي بنصب الراية قال الدارقطني صار الزيلعي وابن الحافظ نقل عن الدارقطني هذه المقولة لا الحافظ نقل عن الدارقطني ايش قال الحافظ تخير وقال الحافظ في التلخيص وفي إسناده صالح بن المقاتل وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن صالح بن المقاتل ليس بالقوي وأما عبارة الزيلعي وقال الزيلعي في نصب الراية قال الدارقطني صالح بن المقاتل ليس بالقوي وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول أنا الزيلعي أنا عبد الدارقطني زين طيب ضعيف أو ضعيف جدا أطلع أنا ضعيف جدا طيب لكن مثل حال الجوزي رحمه الله لا يعتمد لا في التصحيح ولا في التضعيف يعني مثل حاكم لكن ابن الجوزي يسرف في الحكم بالتضعيف للصحيح وابن الحاكم يسرف في الحكم بالتصحيح للموضوع او الضعيف يعني هما متقابلان هذا وهذا نعم وابن الحزم رحمه الله يسرف في الموضوعين رحمه الله يعني يكون أحيانا يضعف بقوة يعني صحيح ويصحح أحيانا أخبار لا تصح نعم. وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر القيوم الحجامة والاحتلام وفي لفظ لا يفطرون لا من خاء لا, لا لا يفطرن لا يفطرن وفي لفظ لا يفطرن لا من خاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف. رجل من أصحابه يعني وقد رواه عبد الرحمن بن زيد الأسلم عن أبيه عن عطاء عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم وغيره عند أهل الجن والرجال. نعم ورواية عبد الرحمن هذه أخرجها الترمذي رحمه الله وقال والحديث رواه أبو داود الترمذي لكن روايته اللي هذه لا يفطرن أو لا يفطر من طاع ولا يحتلم ولا يحتجم هذه رواية أبي داود. رواية الترمذي ثلاث لا تفطر قيد وحجاب احتلام والحديث ضعيف على كل حال حديث ضعيف. فرواية هذه رواية أبي داود اللي رواية زيد بن أسلم عن أصحاب هذه رواية أبي داود رواية الترمذي رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهذا الحديث لا يشد أحد وهذا هذا الطريقان لا يشد أحدهما الآخر لا يشد أحدهما الآخر لأمور. أولا رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيفة جدا. الأمر الثاني أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واهي ما فيه لأن الصواب فيه هو إرساله ليس لاتصاله. الأمر الآخر أنه في هذا عن رجل من أصحابه وهذا مبهم هذا ما يسمى مجهول وهذا الرجل لا يعرف لإبهامه يعني وهذا يسمى المبهمين وهو من لم يذكر السمع عن رجل أو عن فلان وما أشبه ذلك. نعم قلت نعم في هنا نعم في نعم قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا من وجهين مرفوعا مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إذا زرع في القيد ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلة. نعم كان شيخ الإسلام يثبت الحديث. إيه هو يقول هنا يعني يقول أعد عندي لما قلته. قلت إيه روايته عن زيد من وجهين. وجهين الوجه الأول رواية عن زيد من أسعى الرجل من أصحاب عرض وصلنا. الوجه الثاني عن أبيه عن طاع عن أبي سعيد الخدري هذا الوجه الثاني. الوجه الأول رواية أبي داود رواية الثاني رواية الترمذي. ويقصد روايته عن زيد عبد الرحمن الحديث قلت روايته رواية الحديث عن زيد رواه الثوري عن زيد ورواه عبد الرحمن عن زيد من هذه الوجه الأول عن رواية الثوري كلها مرفوعة مرفوعة الأول من حديث أبي سعيد الخدري من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. هذا هذا هو اللي هو فيه الإشكال وأنا كتبت عندي هنا على نسختي كيف يظهر لي كتب عليه يظهر لي أن فيه سقط من أنه سقط من كلام الشيخ شيء رواية فرواية زيد المرسلة لم يتقدم لها ذكر ويتم الكلام بذكر كلام الترمذي فقد قال بعد قوله غير محفوظ قال وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم نفس الترمذي هذا وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد عبد الله بن زيد هذا أخو عبد الرحمن عبد العزيز بن محمد هذا ظن الدراوردي وغير واحد يعني زيادة هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد هذا يعني أظن أن في السقط سقط لأنه قال لا يخرج رواية المرسلة ويدل عليه ان الشيخ رحمه الله قال وهذا وقد روى عبد الرحمن بن اسلم هذا روايه عند الترمذي وكانه في الاصل تمم بكلام الترمذي رحمه الله أو أنه قال رحمه الله وقد جاء عن زيد بن أسلم مرسلا، عن زيد بن أسلم كما ذكر الترمذي رحمه الله من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن عطاء عن النبي، وكذلك عبد الله محمد عن زيد بن أسلم مرسلا. فالكلام لا يستقيم إلا بهذا. هذه عند النسخة الثانية، لكن عند النسخة موجودة عندنا الآن. إيه بس هنا وضعها خطأ، ما خشوا النسخة. اللي بعدها شفت المقال لا يقويها، قال والحديث ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إلى ذرعه الخيط. إيه أنا ها؟ في شيء إليها المرسلة؟ يوحي ثابت عن زيد بن أسلم، لكن هذا فيه إلى ذرعه الخيط. لكن يعني قصد رحمه ثابت عن زيد بن أسلم يعني أن زيد بن أسلم قاله. يعني لكن هل هو مثلا يعني انه ثابت الى زيد بن اسلم، ثابت الى يقول نحي ثابت الى زيد بن اسلم مره في الاخير قال رواه غير واحد عن زيد بن اسلم مرسلا. اي هذا ما قاله، ما قاله، ما قال هذا، هذا مو موجود كلام الشيخ رواه غير واحد، هذا هذا الكلام اللي نقلته. كم نسخ اللي عندك؟ لا شيخ النسخه هنا اي بس انت ياتي بس كلام كلام الشيخ وضع كلام الشيخ، الكلام اللي تذكرون هذا المفروض يصير قبل، المفروض يصير قبل. يعني قصدك الشيخ ان كيفه ورواه زيد بن اسلم ورواه غير واحد قبل قلت، يعني المفروض ان هذا الذكر في المرسله تكون متقدمه على قول قلت، لانه قال روايته المرسله وما ذكرها، يعني أرجع الضمير إلى غير شيء، فلا بد أن تكون قبل ذلك. لا الشيخ نقرأها مقدمة مجدد. إيه. شوف فيها. طيب اقرأ. وراه غير واحد بعد قول. ثم قل قلته. وراه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا. قلت لا لك اللي قبل اللي قبل قبل. وقد روى عبد الرحمن زيد بن أسلم عيد عبارة، وقد روى عبد الرحمن زيد بن أسلم. عن أبيه عن الضاع عن أبي سعيد عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضعيف عند أهل العلم. قلت لا أدر ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم ومرسلا. قلت لا باقي وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء قدر صحته لشرح المراد من درعه الخير، فإن قارنه بالاحتلال ومن احتلم بغير اختياره كان ناهم لم يذكر باتفاق الناس. وأما حديث الحجامة لا عنده بعد ما حديث الحجامة لا تكلم عليه ثم قال وأما من استمنى لا هذا هو في لحظة حتى وجود كلام هذا لا موجود عندي، كلام هذا لا موجود عندي بعد ذلك. أنا شوف هذا ترتيب ترتيب الشيخ محمد ها ترتيب الشيخ محمد ترتيب هذا غلط عندك، غلط هذا ترتيب. لو قدم الشيخ جوجل هذه ورواه غير واحد لأن أصلا ذكرها قبل، ذكر هذه ذكرها بعد قلت ومن قبل قلت إيه لكن أنا أخذ خمسة القراءة صنديد زيادة بعد نصيحة. لو أخذنا فقط جملة هذه ورواية غير واحد عن زيد المرسل قدرناها على قلته كملنا بعد قلته يستقيم الكلام. شيخ سعيد يقول رواية عن زيد المرسل مطبوعا لا يخالف رواية المرسل اللي ذكرها. أخذ عندك كلام شو؟ يقول رواه غير واحد مرسلا غير واحد عن زيد بن أسلم مرسل، وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء، ولو قسم صحته لكان المراد من ضرعه القيد، فإنه قارنه بالاحتلام ومن احتلم بغير اختياره كالنائب لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر، ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه، لأن هذا كل الضرع. إيش بعده؟ قلت روايته عن زيد من وجهه مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إلى ذرعه القاري بعدين، وأما حديث الحجة حديث الحجامة وإما يكون موضوع وإما يكون مرسل عن نبع الآخر ثم يعني الجملة بس الرواية قال مختصرة أي هو لو قرناها شيخ نعم طيب يعني لو قد رواه عبد الرحمن بن زيد ابن زيد وقد رواه عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. نعم. ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم المرسلة. إيه. قلت إيه. روايته عن زيد بن وشيء مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة. نعم. بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إلى ذرعه الخيط. مش بعده؟ هذا كم الكلام يحيى معين؟ لا كلام يحيى معين. هذا فيه وش هذا فيه؟ هذا فيه إذا درعوا حديث هريرة يعني. حديث هريرة. إيه. حديث كلام يحيى معين موجود؟ كمله. موجود. وقال يحيى بن معين سيدنا أن ليس بشيء ولو قدر صحته كان مراد من درعه بالقلب، فإذا قارنه بالاحتلال من احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس. وأما حديث الحجامة فإلا وأما من استنى واخر هذا تابع كلام يحيى بن معين حجام بحثنا لا أنا أكثر خطر في النص عليه لا بس هذا بس مستمنة ما له دخل في البحث مستمنة يعني عندك عندكم موجودة مستمنة موجودة هي أصلا عندي الحجامة ثم عندي كلام يحيى معي ثم جاء الاستمناء ثم لكن أولى مثل ما تقدم إنه لعلها تطرق ونشوف يعني قاطينا كلام مجمل عليه كلام باختصار على نفس المسألة. إيه نعم. هنا نقول لأوش أن اللي يستقيم العبارة بأن يذكر رواية عبد الحمز عبد الحليم سعيد الخدري المتصل ثم بعد ذلك يقال وروى زيد بن أسلم مرسلا ثم بعد ذلك يذكر كلام يحيى بن معين ثم تذكر بعد ذلك الحجامة عرفت الله ثم بعد ذلك وأما من استمنى لأن أراد أن ينتقل من الحجامة إلى الاستمناء استمناء لأنه أراد أن يذكر مسألة متفق عليها ذكر الأكل والشرب والجماع ثم ذكر القي ثم ذكر البارحة الاستنشاق ثم ذكر القي وذكر الخلاف ثم ذكر الاستمناء لأنه موضع نعم الحجامة نعم وثم الاستمناء ثم الاستمناء يعني هذا هو الأحسن. وعلى هذا نقول الحديث من يظنه ضعيف ولا يثبت وقول تقي الدين رحمه الله لكن يعني أنه لا يخالف لا ترى صحيح هذا بل يقويها لكن كون يقويها لا يدل على ثبوتها وكون الثابت عن زيد بن أسلم لا يدل على ثبوته ثابت عن زيد بن أسلم قد يكون مرسلا هذا إن ثبت لكن هذا فيه أن إذا ذرعه القيد حديث أبي هريرة وعلى هذا يكون قول الثلاثة تفكر القي مثل معنى مثل ما تقدم في قول أبي هريرة رضي الله عنه لما نقل عن البخاري كان لا يرى القي يفطر الصائم فالتأويل ذكرناه في قول أبي هريرة نذكره في رواية أبي سعيد المرفوعة رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاث لا يفطر فقول القي مثل ما قلنا عن في كلام هريرة المراد بالقي إذا ذرعه القي إذا ذرعه القي أبو هريرة كان لا يرى الفطر كان لا يرى القي فطر ومروي عن لا يرى القي فطر الصائم ولا لا يرى أن أبو هريرة رواية أخرى ضعيفة إنه يفطر شوف هنا شو لحظة لا خلكم شو تقول البخاري كان لا يرى القي فطر الصائم والله من قال لي كان لا يرى القي فطر الصائم قلنا على ما إذا ذرعه القي وعلى هذا الرواية الموقوفة على أبي هريرة قلنا حتى تتفق مع رواية المرفوعة عن النبي عليه السلام كذلك هذه الرواية التي رويت موجهين عند أبي داود مع رجل أصحاب النبي عن أبي سعيد الخدري حل نقول ضعيف لكن لو ثبت فإن قوله لا تفطر القي المراد فيما إذا ذرعه القي والحجامة فيها خلاف كان الشيخ أشار إلى هذا لما قال لكن هذا إذا ذرعه القي إيه هذا هو الكلام عليها هذا فيه إذا ذرعه القي إيه فيه كان في الحديث الشيخ في حديث لا في الغير لكن هذا اللي هو حديث لحظة ويشوف لا يفطر لا من قاع ولا من احتلم ولا من احتجر لكن هذا والحديث الثالث عن زيد بن أسلم وجهين لكن هذا فيه إذا ذرعه القي يعني حديث أبي سعيد الخدري إذا ثبت فيحمل على ما إذا ذرعه وهو يريد أن يشير الإشارة إلى حديث أبي هريرة المتقدم اللي في البحث اللي هو من هو الشيخ الباني أفرغ الله وضعها بين قصة خلنا نبحث هذا الآن بعدين نقول في قول إذا ذرعه القي يعني في هذا الشيخ أراد يجمع بين الروايتين رواية اللي هو حديث أبي سعيد الخدري مع رواية أخرى مع رواية أبي هريرة، أو يريد يكون أراد بذلك احتمال أن أراد إرجاعه إلى قوله قاء فأفطر، لكن رواية هذه قال استقع ما في عنده ذرعة، والأقرب أنه يرجعها إلى حديث أبي هريرة، حديث هريرة المتقدم أنه ما يسأل شيخ ذكر ضرع هذا هو هذا وهو وصله رحمه الله قال وأما الحديث أراد أن يجيب عن هذا الحديث من جهة رواية أخرى تقدمت لا تفطر، أراد أن يجيب عنها، والحجامة أيضا على هذا حين لا تفطر سيأتي بحث وهذا سيأتي بحث الحجامة، والاحتلام قوله والاحتلام هذا متعلم قوله والاحتلام قوله وأما من استمنى هذا يبين أن قوله أما مستمنة أيضا الحقيقة قبل الحجامة ليست بعد الحجامة، مثل ما عندي مستمنة تكون بعد الحجامة لأنه تعالى من كلام الماء ممكن تلحق بها، لأن قال والاحتلال، ولهذا المصنف رحمه الله أراد أن يجعل لا ممكن ترتب صحيح، لا رتبها صحيح، القي أول والحجامة والاحتلال أحسن، الحديث الثلاث القي والحجامة، والمصنف تكلم عن القي وجمع بين الروايتين، قال وأما حديث الحجامة ثم جاب وأما من استمنى فإن أنزل فإنه يفطر يتعمد الإنزال، وإن كان ولفظ احتلم يطلق على من احتلم في نامه، كان يقول والاحتلام يعني احتلام في المنام، وهذا لا يفطر بلا خلاف، والقي إلى غلبه لا يفطر بلا خلاف، الحجامة هي موضع الإشكال سيأتي كلمة فيها رحمه الله. كان يا شيخ صلى الله عليه لما ذكر حديث ابن هريرة رضي الله عنه وذكر ما دل عليه عنده أراد أن يجيب على ما ورد على حديث هريرة من كلام العلم. نعم. من الحديث. فذكر حديث فعل حديث. إيه نعم. أجاب عليها وفي النهاية مثل ما قال لكن هذه إضراب كان حملها. على ما يقال على ما يراه إيه هذا هو أبو رحمه الله أراد أن يقول ما يخالف هذا كله على فرض على فرض ثبوته. لا ورحمه الله كان يشير إلى تقويته يشير إلى تقويته رحمه الله. نعم الشيخ هذا اللي ذكرت لك أن الألباني رحمه توهم أنها من الحديث ليه هذا الشيخ وقال زيد بن ثابت قال لكن هذا فيه إذا ذرع عن قيد وضعها بالقصير هو شيخ الإسلام في جمع إيه؟ ولذلك راح نقل كلام البيهقي الشيخ والبيهقي فعلا يعني مثل ما يذهب شيخ الإسلام بدون التقويس على أنه من كلام يعني هو فهم منها حديث إيه هو الألباني رحمه الله فهم من شيخ الإسلام يقصد أنها العيد الإسلام إيه هذا ما أراد شيخ الإسلام لأن الشيخ قال لم أجد هذه زيادة في شيء وصولة عندي وقد قال البيهقي في معرفة كما في نصف الراية هو محمول على من ذرعه القيد هو شيخ الإسلام قصد هذا أحيانا الإنسان يعلق هذا هو التعليق أحيانا لكن الذي يبدو حتى التقويس هذا حتى الشيخ الحين يقول أنه عنده تقويس بعد وظيفة موضوعه في القصين إذا ذرعه القي أي نقطة توهم لكن هذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله هو يستخدم لكن هذا فيه إذا ذرعه القي يعني إجابة عما تقدم رحمه الله استدراك يعني طيب لا حجامة طويلة ومش كأشهر مش هي نقف وما حديث حجامة عشان نرتب إيه من إحنا نرتب عبارة نرتب إن شاء الله على أساس شوفوا الاختيار في ترتيبها إنه يعني الشيخ الشيخ مقاسم حصل عليه أوردها في الحاشية أورد مقاطع من الصحيح إنه أوردها مرتبة إنه أورد مقاطع كبيرة من رسالة بس بينقلها من الفتاوى ينقلها من الفتاوى إيه هذا هو ينقلها من الفتاوى إنسان عاد رتب